نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا معلش يا شيخ، اتحملنا شوية. بس لما قلت لك الصورة الاتحاد لمحانا بالضبط، يعني بالنسبة للخلو، نحن مأجرين مكان ما، أردنا أن نفرغ هذا المكان ودفعنا خلو إلى صاحب الذي يشغل هذا المكان، فأصبح الأمر المكان فارغ ونحن صاحب ملكه. فعندما يأتي طرف يستأجر هذا المكان فنطلب منه خلوه الذي دفعناه للسابق مع الأجار، وهذه الصورة على الذي نقلتها لا تجوز، ونحن دفعنا خلو الذي كان شاغله أولا. فهذه الصورة هل يجوز لنا أن نطلب في هذه الصورة؟ يا أخي الله يهديك، آمين. شو الفائدة من تكرار الموضوع؟ الظاهر أنك ما استوعبت الموضوع، هداك الله. فأنا أسألك الآن، الفروغية اللي أنت دفعتها، دفعتها بحق أم بباطل؟ أنت بيقول بجوز. أنا قلت لك بجوز؟ كان يشغل المكان والخلو عشان أخذنا للمكان. أنت لما دفعت الخلو نعم كان المكان مشغول؟ مشغول نعم. طيب والآن؟ أصبح فارغ وأنا ملكه وأنا صاحبه. فاهم؟ فمقابل ماذا تأخذ أنت الفروغية الآن؟ مقابل أن أنا دفعت سابقا لواحد أخذ المكان. يا أخي اللي دفعته أنت فرغت المكان اللي كان مشغول. نعم. أما الآن المكان فارغ. نعم. فبأي حق تأخذه؟ ليس بحق اخذه، ليس لي بحق ان نطالب خلو رجل خلو مع اجرة كما قلت. الله يجزيك الخير. ولذلك عم اقول لك يا اخي، يا فهمت يا ما فهمت. اذا كان فهمت فانت غير وضعك السابق. نعم. الوضع السابق كانت الفروغية كما تقول مقابل اخراج المستفيد من المأجور، فأنت دفعت فروغي لإخراجه. الآن ما في إخراج، الآن مكان فارغ. ما ظهر لك الفرق بعد؟ حصل الفرق، بس أنا بالنسبة لواحد منك كيف سأعوض هذا المبلغ بالنسبة للي حصل بالخلو اللي دفعته للي كان شاغله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة، الله يجزيك الخير. تحملنا يا شيخنا شوي. اوكي اخي، شو بدي اتحملك؟ بدي تعمل الصبح كرر لك؟ يعني هل يجوز لي اني اجيب مثلا اجره مضاعفه بدل الخلو، او بدل اقول اني دفعت خلو رجل سابقا للي كان؟ لا ما بيجوز، احتيال على الله لا يجوز. الله يهديكم. اطلب الاجره، اجره المثل، وانتهى الامر. واكتب عليه تعهد انه الى سنه الى سنتين حسب الاتفاق. وبعد ذلك إذا أنت بدك المكان بخلي لك إياه بدون مقابل أي شيء، كما هو أنت ما أخذت منه أي شيء، هو بخلي لك المكان بدون مقابل. والمؤمنون عند شروطهم، لكن اليوم معاملات الناس على غير الشرع، ولذلك يقعون في المشاكل. طيب لو جاءت مثلا طرف الحكومة أو طرف الدولة يهد هذا المكان، فالأمر اللي تدفع الحكومة، هل يجوز للمستأجر أن يأخذ منه هذا الخلو؟ ولا للمالك الأمر راجع؟ للمالك، للمالك. يعني المستأجر لأنه حيخلو المكان هو لطرف الحكومة، هل يجوز له أن يأخذ من هذا التعويض الذي تدفع الحكومة للمالك؟ هل هو مستأجر إلى الأبد؟ نعم. إيه؟ ما مش حكينا لك هذيك الساعة مستأجر سنة سنتين ثلاثة خمسة حسب الاتفاق، أما الحق المستمر هو للمالك. طيب اليوم يا شيخنا هم اليوم ما قدروا يخلوا المكان إلا تدفع الخلو هذا. أخي الله يهديك، السلام عليكم.